الشعير، فإن الدنيا دار مكفات، الإيد اللي تنطي الإيد اللي تأخذ كما يقول أبو المثل العراقي، الإيد اللي تنطي تأخذ، اللي جاوز على الجيران جيران يتجاوز عليهم، ليصعد على حائط الناس يصعدون على حائطه، لأن الدنيا دار مكافات. كما يفعل الإنسان يكافئ في الدنيا، والتكافؤ يكون معنى التساوي مثل الميزان، كفتي الميزان متكافئان متساويان. في الدنيا دار تساوي، كيفما تكون يكون لك. ولكن الآخرة لا، الآخرة دار الجزاء. من الذي يجازي؟ أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، هو الذي يجازي. فالله المجازي يجازي في مقابل عمل الإنسان، ربما تجد يكون الجزاء أكبر من العمل، من باب الكرم الإلهي، من باب التفضل الإلهي، ركعتين صلاة وإذا به الله سبحانه وتعالى يعطيك الجنة عرضها السماوات والأرض. مو معقول. ليش معقول؟ لأنه باعتبار يوم القيامة يوم الجزاء، مو يوم المكافأة، حتى يكون في مقابل ركعتين الثواب يتساوى مع الركعتين، لا. كما أنه العقاب أيضا، ربما بغيبة واحدة الإنسان يشتري نفسه النار، يدخل نار عذاب الله بغيرة واحدة، لأنه يوم القيامة يوم الجزاء. فلذا طبعا الجزاء ليس بمعنى أنه خارج عن العد الإلهي، لا، جزاء موافق للعد الإلهي، باعتبار الله سبحانه وتعالى وعد، ومن عدله أنه يفي بوعده، كما أوعد وعد ووعيد، الوعد في الثواب والوعيد في العقاب، وعد ووعيد، فلابد أنه في وعده يجازي العبد، ولكن في وعيده ربما يجازيه وربما يغفر له. أما بالنسبة إلى الوعد فإن الله سبحانه وتعالى صادق الوعد، إذا قال من يصلي صلاة الليل فإنه يجوز على الصراط المستقيم، يفي بوعده. إذا قال من يفعل فلان ذنب فإنه يعاقب، هذا وعيد، فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة إما أنه يفي بوعيده فيجازيه يعاقبه، أو لا يغفر له مثلا يعفو عنه، بعد هذا بيد الله. فالدنيا دار مكافات والآخرة دار الجزاء. الله سبحانه وتعالى في هذه القصة يريد أن يبين، قصة يوسف، أنه الدنيا دار مكافات كما أن الآخرة دار الجزاء، فيعطي الأجر والثواب لمن اتقى وصبر، كما قال أنا يوسف. الله سبحانه وتعالى وصل يوسف من القعر، قعر البئر، إلى عرش الملك والسلطنة. أنا يوسف، لماذا وصل إلى هذا المقام؟ دار مكافات، لأنه يوسف كان من المتقين، كان من الصابرين، ومن يتقي ويصبر فإن الله يجازيه، يجازيه في هذه الدنيا، يكافئه كما يجازيه في الآخرة، يعطيه الجزاء، الجزاء من الثواب بالنسبة إلى تقوى وبالنسبة إلى صبره. هذه نقطة لطيفة نستفادها من هذه الآية الشريفة. واللطيفة الأخرى والإشارة الأخرى اللي نستفادها من هذه الآية الشريفة، الرئاسة والزعامة، الوجاهة في البلد، رئيس مختار المحلة مثلا، رئيس جمهورية، رئيس وزراء، رئيس مصنع، مدير مصنع، الرئاسة بصورة عامة بنظر الإسلام بنظر القرآن تليق لمن يتصف بهذه الصفة، التقوى والصبر. الإنسان المتقي والإنسان الصبور الله سبحانه وتعالى يليق له أن يكون هذا المتقي الصبور زعيم للأمة، أن يكون قائد للأمة، يليق به. فتليق الرئاسة والزعامة في الدولة والحكومة لمن أثبت جدارته في الحوادث المريرة، مثل إيش؟ مثل يوسف. يوسف هو يمر الصعوبة بحياته، حسد أخوته، ألقوه في البئر في الجوب، وضاعوا بثمن بخس، مصايب شاب حياته، لكن رجل صبر، صبر واتق الله سبحانه وتعالى. زليخة أرادت منه الحرام مثلا، يشوفها اتق الله، ورعى خاف الله. فالإنسان اللي يخاف الله يكون صبور، الله سبحانه وتعالى يعطيه الرئاسة، يعطيه الزعامة. مثل هذا الزعيم يليق به الزعامة حينئذ. أما إذا كان إنسان عجول، إذا كان آلة الرئاسة سعة الصدر، إذا كان صدر ضيق، هذا ما يستحق أن يكون أمير. حتى شيخ عشيرة، حتى بالعشائر، بعض الأحيان الشيوخ الشيخية إنما يكون بالوراثة، مثلا أبوه كان شيخ ويصنع إذن شيخ، لكن عندما يتعامل ويا قبيلته يشوف تعامل غير ناجح، فيسقط عن تلك الزعامة، زعامة العشيرة. ليش؟ لأنه يقول لك فلان ما عنده خلق، فلان وإن كان أبوه كان رئيس عشيرة مثلا صالح العشيرة، لكن هو الابن ما عنده خلق، ما عنده أخلاق، ما عنده صبر، ما عنده حنكة، ما عنده سياسة، ما عنده فكر حتى يدير القبيلة مثلا، فلذا لا ينجح. فالناجح من يكون متقي وصبور، كما قال من يتقي ويصبر. النقطة الأخرى اللي نستفاد من هذه الآية الشريفة أنه الداعي هو المبلغ، الداعي إلى الله، المبلغ الذي يبلغ رسالات الله. لازم يصير حذر وحذق دائما، إنسان الداعي يصير حذق ويستغل أثمن الفرص للتبليغ والهداية. ليش؟ لأنه يوسف فعل ذلك، يوسف مبلغ، يوسف نبي، النبي الذين يبلغون رسالات الله هم الأنبياء، والعلماء إنما من المبلغين لأنهم ورثة الأنبياء فيبلغون رسالات الله. فهذا النبي استغل الفرصة لهداية أخوته. شلون؟ لما صاروا أخوته في مأزق، في خجل، خجلوا، عرفوا أن هذا يوسف، قالوا أأنك ليوسف؟ أأنك يوسف؟ قال أنا يوسف. الموقف كلش موقف حرج، يعني أخذ العرق يصب من هؤلاء الإخوة، عرق الخجل أنه أحنا شقدر فعلنا ما فعلنا بأخينا مثلا، من الظلم، من الجور، من التعدي، وإذا بي الآن نجد أمام هذا الأخ اللي هو عزيز مصر، رئيس وزراء مصر مثلا أنذاك، ونحن أمامه. فصار عندهم خجل، لما صار عندهم خجل استغل الموقف نبي الله يوسف الصديق عليه السلام، قالهم ومن يتقي ويصبر. يعني هذا العز اللي يشوفوه هذا أثر التقوى والصبر، فأنت المفروض أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وتكونوا من المتقين والصابرين. فالمفروض أنه المبلغ الرسالي والواعي يستغل الفرصة لهداية الناس ولتبليغ الدين. مما يستفاد من هذه الآية الشريفة أيضا أنه اللطف الإلهي على حكمة وخبرة، إذ أنه هو اللطيف الحكيم الخبير والعليم، إنما يلطف طبق المعايير والمقاييس. الله صحيح لطيف بعباده، خبير بعباده، الله سبحانه وتعالى رحيم ورحمن، الفرق بسم الله الرحمن الرحيم، ما الفرق بينهما؟ الرحمن يعني رحمته وسعت كل شيء، حتى الشيطان يأمل برحمة الله سبحانه وتعالى لأنه رحمته وسعت كل شيء. هذا رحمن عام، الرحمن العام يعم الكافر والمسلم، يرزق الكافر كما يرزق المسلم. ليش؟ لأنه الله رحمن، فمن رحمانه من عطائه يعطي من يسأله ويعطي من لم يسأله ولم يعرفه تحننا منه ورحمة، لأنه رحمن. الله رحيم، الرحيم إنما بالمؤمنين في دنياهم وفي آخرتهم، وهذه الرحمة الرحيمية خاصة، هذه الرحمة الرحيمية خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمتقين، خاصة بالمحسنين. هذه الرحمة الإلهية الخاصة هذه إنما تكون من الله طبق المعايير والمقاييس. يعني الله سبحانه وتعالى لما يعطي الرحمة الخاصة لا يعطيها مثلا من دون مقياس، من دون دليل، من دون برهان، لا، هناك شيء والله سبحانه وتعالى في مقابل ذلك الشيء فإنه يرحم برحمة خاصة، برحمة رحيمية. الشيء الذي يشير إليه يوسف عليه السلام في هذه القصة أنه الله سبحانه وتعالى هذا اللطف الذي من علي وعلى أخي لقد من الله علينا، هذا ليش من الله علينا؟ بأي مقياس؟ بأي معيار؟ يقول التقوى والصبر، لأنه من يتقي ويصبر، طبعا كل واحد يتقي ويصبر الله سبحانه وتعالى بلا شك يكافي في دنيا كما يجازي في آخرته. فإذن إنما يكون بمقياس ومعيار الرحمة الرحيمية الخاصة بالمؤمنين، وذلك بالتقوى والصبر. ومما نستفيد أيضا من هذه الآية الشريفة أنه التقوى والصبر من صفات المحسنين، لأنه قال فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن السنن الإلهية أنه الحكومة تكون للصالحين في آخر الزمان، الحكومة تكون للصالحين. ويكفيك في أول الزمان مثلا في قصة يوسف أنه الله سبحانه وتعالى قال لا يضيع أجر المحسنين، ما دام يوسف كان من المحسنين فالله سبحانه وتعالى ما ضيع أجره، جعله ملكا آخر الأمر، صار ملك مصر بعد فوت الملك، رحلة الملك هو صار ملك مصر، والله أعطاه الملك والنبوة كسليمان النبي، حيث كان ملكا كما كان نبيا. هذا ما نستفيد من الآيات الشريفة. وأخيرا يعني هذه الآية الشريفة بالخصوص، وأخيرا هذا بحث مهم أقولها للإخوان ولمن يسمعني ويشاهدني بعد ذلك. التقوى، من يتقي ويصبر. طبعا كما تعلمون إن الإنسان لفي خسر، البشرية كلها في خسر، والعصر قسما بعصر النبي، قسما بصلاة العصر، قسما بالإنسان الذي يعصر في الحوادث، الحوادث المريرة كيف الإنسان يعصر، قسما بالعصر، قسما بعصر الظهور أيا كان، والعصر واو حرف القسم، قسما بالعصر. ماذا على ماذا تقسم يا رب؟ مسألة مهمة، حيث تقسم بالعصر. يقول قسما بالعصر إن الإنسان الذي خسر، الإنسان، الإنسان يعني كل البشرية، كل البشرية في خسر. هذا خطر، هذا إعلان خطر، هذا جرس الخطر دق لكل البشرية من آدم إلى يوم القيامة، كل من يدخل في دائرة البشرية إنه في خسر. لكن الله سبحانه وتعالى استثنى من البشرية إلا الذين آمنوا، من آدم، آمنوا بآدم أمة آدم، آمنوا مثلا بهابيل أمة هابيل، آمنوا بشيث أمة شيث، آمنوا بموسى أمة موسى، آمنوا بعيسى أمة عيسى، إلى آمنوا بالنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، أمة النبي. فآمنوا إلا الذين آمنوا، يكفي الإيمان وحده؟ لا، الإيمان وحده ما يكفي، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد أن يكون، لأنه الإيمان الكامل إقرار باللسان وعقد بالقلب وعمل بالأركان يعني بالجوارح. فالذين آمنوا الله سبحانه وتعالى جعلهم من الفالحين، من الناجحين، من الفائزين، الذين لم يخسروا حياتهم، لأنه والعاصر إن الإنسان لفي خسر، يخسر حياته. والخسر مثال اللي يمثلون العلماء الأخلاق كما علماء التفسير يقولون الخسر مثل إيش؟ الله سبحانه وتعالى قال الإنسان في خسر، كل حياته في خسر مثل إيش؟ احنا عندنا خسارة، خسر خسارة. التاجر متى يقال له خسر في تجارته؟ متى ما فقد، أي نقطة مهمة، متى ما فقد رأس المال والربح يقال خسر في تجارته، وإلا إذا فقد فقط الربح ما يقولون خسران. ليش؟ إنه رأس ماله موجود، ما دام رأس ماله موجود يقدر مرة أخرى يتاجر فيعوض الخسارة، إذا كان هناك خسران يعوض، فإنه لم يكن خاسرا في الواقع. إنما يكون التاجر خاسر إذا فقد المال ورأس المال، لأن راحت من يديه ذاك الوقت خسر، يقولون فلان انكسر، انكسر بالتجارة. ليش؟ لأنه هم رأس المال راح وهم الربح راح من يديه. مثال يمثله مثل بايع الثلج، اللي بيع الثلج وأول ما يجي قواليب ثلج أول الصباحيات ويصيح ثلج ثلج ثلج حتى يبيع ثلج، والشمس تصهر بالخصوص صيف الثلج متى يباع ويشترى في الصيف، والشمس تضرب على الثلج، وهذا المسكين من الصبح لليل يصيح ثلج وما حد يشتري من عنده ثلج. المغرب شو يصير؟ المغرب يشوف أنه الثلج كله ما راح لا ربح، ورأس المال اللي كان عنده رأس ماله هو الثلج مالته، رأس ماله بشنو؟ وراح. هذا المغرب شو يقولوا له؟ يقول له فلان خسر مع الأسف اليوم، شان يوم خسران المسكين. ليش خسر يا أخي؟ هم ما ربح شيء ما باع شيء، وهم هذا الرأس المال اللي كان عنده صار مايع وراح مع لأنه ثلج وضربت الشمس وانتهى، هذا خسران. فالإنسان في خسر إلا جماعة آمنوا أولا وثانيا عملوا الصالحات، ومن أوصافهم تواصوا فيما بينهم بالحق، التقوى من الحق. وكل واحد يوصي أخيه بالتقوى، اتق الله يا أخي، ليشوفه دي يذنب قل له اتق الله، عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الإمام الحسين يقول خرجت للآن بالمعروف ونهى عن المنكر، لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت دولة الحسينية، إنما خرجت للإصلاح في أمة جدي، آمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فلما نشوف الإنسان ده يفعل المنكر، صديقك صاحبك أسرتك زوجتك ابنك نفسك، تشوف نفسك الأمارة بالسوء تعمل سوء، إنها النفس على الأمارة بالسوء، إنه ما ليش حق تعملين السوء، لابد أن تحافظ على نفسك. أولا قوا أنفسكم ثم منه أهليكم نارا، أول نفسك لازم تبدأ. فلذا لازم الإنسان يصير متقي، تواصوا فيما بينهم بالحق، الحق هو الله، الحق القرآن، الحق أهل البيت، علي مع الحق والحق مع علي، فتواصوا بالولاية، تواصوا بالنبوة، بالإمامة، بالتوحيد، بالصلاة، بالصوم، بالعبادات، بالمعاملات، بكل شيء يتواصلون فيما بينهم. واحد يذكر الثاني، لأن الإنسان يغفل، خلق الإنسان من النسيان، ينسى بسرعة يغفل، فلازم أكو واحد يذكره دائما. تذكر لست عليهم بمسيطر، بس مجرد أنه تذكره تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصدق. الحق ثقيل، الحق بعض الأحيان مر، فلازم يقول له أخي صحيح إحنا الآن مريض، وهذه الدول اللي تشرب ربما الآن مر في فمي، ولكن علي أن أصبر، ماكو شهرة، لازم أصبر. من أراد الشفاء لازم يصبر على مرارة الدواء، مسألة طبيعية وجدانية. فتواصوا فيما بينهم على هذا الحق، الحق صعب، الحق بضريبة، بعض الأحيان ضريبة الموت، ضريبة الشهادة، القاتل في سبيل الله لازم تصبر على القتل وما دون القاتل، بعض الأحيان أنه تطلع فلوسك في سبيل الله لازم تطلع فلوسك في سبيل الله. ليش؟ لأنه حق في مقابل باطل، فلازم الإنسان يضحي من أجل الحق، يفدي نفسه من أجل الحق، يفدي أسرته، أسرته يفديها. تركت الخلق طرا في هواك، الإمام حسين بن حميدة الشعر الذي ينسب إليه، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال، يتم العيال بعض الأحيان لكي أراك، ولو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. فتواصوا فيما بينهم بالحق، تواصوا فيما بينهم بالصبر، ومن يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أخليها بذهنك، أخليها بذهني وذهن كل واحد يسمعنا، أنه من يتقي ويصبر هذا وعد إلهي، من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والله رأيت ذلك في حياتي تكرارا ومرارا، عندما الإنسان واقعا يصير متق ويصبر، الله سبحانه وتعالى وله 10 سنين أكو قضايا عندي وراء 15 سنة تقريبا، قضايا حية الآن موجود أنا فيها، قبل 15 سنة صبرت، الله سبحانه وتعالى مشى الأمور على نحو أنه أخيرا لابد الحق ينتصر. ربك هالشكل حكيم لطيف. لذا من يتقي ويصبر. التقوى وما أدراك ما التقوى، أنا أذكر لكم 3 آيات في التقوى أو 4 آيات في التقوى، واقعا إذا آمنا بهالآيات عندنا أجمل حياة والله. يمكن إنسان أن يعيش أجمل حياة حتى ولو تكالبت الدنيا عليه، تكالب مثل الكلاب، الدنيا جيفة وطلابها كلاب، لو تكالب أهل الدنيا عليه زين اشوفه ينتظر. أربع آيات. الآية الأولى: اتقوا الله ويعلمكم الله. تريد أستاذ؟ تريد علم؟ التقوى أستاذك. أيها الطلاب الذي في المدرسة، شيخ الباري رحمة الله عليه يقول: أيها الطلاب الذي في المدرسة، كلما حصلتموه وسوسة ذكركم إن كان في غير الحبيب وهو الله، ليس ذكركم إن كان في غير الحبيب، ما لكم في النشأة الأخرى نصيب، يوم القيامة ما لكم نصيب. لذا من يتقي، اتقوا الله، خاف الله. ما هو التقوى؟ التقوى لغة من الوقاية، الاجتناب. مثل ايش؟ مثل الانسان يمشي بين الشوك، لمن يمشي بين الشوك يمشي براحته؟ ابدا ما يمشي براحته. ليش؟ يحاول انه يلم هدومه ملابسه لا يكون الشوك مثلا يأثر يجرحه يدخل في رجله مثلا، فيحاول انه يتجنب الاشواك. هذا يسمى التقوى. الانسان في حياته لازم دائما يحاول انه يتجنب اشواك الذنوب والمعاصي والقبائح والرذائل. حاول انه هذا السلايه الذنب لا تدخل برجله، لا تدخل بايديه، لا تدخل بعينه، لا تدخل باذنه، لانه الذنب سلايه تدخل تفقس العين. اذا الانسان نظر الى امراه اجنبيه سهم، النظره الاولى لك والنظره الثانيه سهم الشيطان تفقس العين. وكذلك الاذن اذا اسمع موسيقى محرمه مثلا، وحقق عندنا في الحديث الشريف أنه الموسيقى المحرمة من يسمعها يوم القيامة يصير سيخ ويخلون سيخ من نار ويخلون إذنه. يقول هاي اللي الدنيا متونس وياه تسمع لك أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفلان وفلان، تفضل وكلها كلها سوي سيخ من نار، شيش من نار دخلوا بإذنه، كل شيء بحساب، جنة بحساب نار بحساب. فلذا التقوى ما هو؟ أنه الله سبحانه وتعالى لا يراك فيما نهاك عنه، دير بالك. أقول لنفسي أيدها الناس دير بالك، أنه الله لا يشوفك في المكان نهاك نهاك، لا تفعل ويشوفك في ذاك المكان، لا تستغيب وأستغيب، لا أكذب وأكذب، لا أخون وأخون والعياذ بالله، لا تزني ويزني الإنسان، لا تشرب الخمر ويشرب الخمر، لا لا لا ويفعل. هذا خلاف التقوى. وأن لا يفقدك فيما أمرك، أمرك بالصلاة وقت الصلاة شبك ما موجود، وين فلان؟ ماكو ملتي غرته الدنيا. صوم وين صومك؟ ماكو صوم. حاج وين حجك؟ الحجاج راحوا للمكة، ماكو راحوا للمكة، ماكو ما يروحوا يعني. مستطيع، والرجل المستطيع والمرأة المستطيعة إذا لم يحج، عندنا في الحديث الشريف يأتيه ملك عند موته ويقول له مت يهوديا أو نصرانيا، لما تموت على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مت يهوديا أو نصرانيا. ليش؟ لأنه كنت مستطيع ولم تحج، غرتك الدنيا، ساعدك فلوس، عندك سلامة وصحة وطريقها مفتوح، لكن غرتنا الدنيا بحيث نسى الحج. يا أبو مواجب الحج أنت تفضل روح المكة، هي معود المكة ما شياب صغير احنا نتونس، شاب اول حياته بشبابه يقول لك المكه ما شياب ما العجايز، احنا وقت ونستنا وقت مكه. لذا ياتيه الموت وياتيه ملك الموت ويقول عند موته مت يهوديا او نصرانيا، من كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. في الحديث الشريف في تفسير وتاويل هذه الايه الشريفه انه من وجب عليه الحج ولم يحج فانه يحشر يوم القيامه اعمى، يقول ربي لما حشرتني أعمى؟ يقول أتتك آياتنا فنسيتها، انتهيت بالدنيا، لذا اليوم تحشر أعمى. فالتقوى أن لا يفقدك الله فيما أمرك ولا يراك فيما نهاك، هذا أصل التقوى. طبعا التقوى إلى مراحلها، التقوى من مقول التشكيكي إلى مراحل، مثل النور إلى مراحل، مثل النور، نور الشمعة نور ونور الشمس هم نور، هو كل التقوى. لكن أين التقوى؟ من تقوى العام، تقوى الخاص، تقوى الخاص الخاص. في الحديث الشريف في المصباح الشريعة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه التقوى ثلاث مراحل، تقوى العام يعني عامة الناس، يعني كل المكلفين من الرجال والنساء، عمره ولده 15 سنة مكلف، والبنت عمره 9 سنوات مكلفة تكمل 9 الهلالية مكلفة، والولد 15 سنة، طبعا واحدة من العلامات أو الشعر الخشن أو الاحتلام أكمل، صار مكلف، صار يدخل في دائرة يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصوم، يا أيها الذين، كل الواجبات يكون على هذا الولد 15 سنة عمره، والبنت اللي عمرها 9 سنوات أكملت 9 ودخلت في العاشرة صارت مكلفة. هذه وهذا لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى تقوى العام، وهو اتيان الواجبات وترك المحرمات. أول درجة بالتقوى أنه جيب واجباتك وعليك أن تترك المحرمات، فرائضك، صلاتك، صومك، حجك، خمسك، زكاتك، هذه الواجبات اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا بها، وأن يترك المحرمات. وتقوى الخاص الخاص، ذول العلماء الصالحين، ذول الأبرار الأخيار، ذول الحجاج اللي الله سبحانه وتعالى وفقهم إلى أن يصلوا إلى هذه الدرجة من التقوى، حجي وجيه تشوفوا عنده تقوى الخاص، وهو أن يأتي بالمستحبات فضلا عن الواجبات. الواجبات كلها تحكي بها، هذه أصلا ما يمكن أنه يتغافل عنها، لا، إضافة على ذلك يأتي بالمستحبات والمندوبات، صلاة ليلة ما يقطعها، الصدقات المستحبة ما يقطعها، سلام على الآخرين مستحب ما يقطعها، وإلى آخر المستحبات اللي عندنا في صلاته في صومه في حياته الاجتماعية في أسرته، المستحبات ما يتركها. وكذلك لا يأتي بالشبهات فضلا عن المحرمات، اتيان المستحبات وترك الشبهات فضلا عن المحرمات. شبهة أكل شبهة ما يأكل، مجلس مشتبه ما يروح، من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن نطق عن الله فقد عبد الله، وإن نطق عن الشيطان أو النفس عبد الشيطان، ما عنده استعداد أنه يسمع كل واحد، يسمع إلى كل قناة ما عنده استعداد، يقول لك هذه قناة شيطانية، هذه ما تحشر الله، تحشر النفس للهوى، قناة اللي إلهية يفتحها ويستمع إليها، فضائية إلهية يحلق بهذه الفضائية الإلهية إلى فضاء رحمة الله سبحانه وتعالى. فيأتي بالمستحبات ويترك المكروهات. هذول منه؟ هذول الخواص. طبعا كل واحد يمكن أن يكون من الخواص، يعني هاي ما مرتبطة بالعلماء، حتى الشاب الآن أبو الله عندي شباب أنه يأتون بالمستحبات بالمقدار اللي يعرف ويتمكن حسب طاقته، والله ما يأتي أكثر من هذا، لا يكلف الله ما لا يطاق، شيء مستحيل، ويترك الشبهات، شبهة ما يعملها. والمرحلة الثالثة والمرتبة الثالثة تقوى الخاص الخاص، هذول أولياء الله، هذول المخلصون، المخلصون هذول لا سلطان عليك عليهم، لا سلطان لك عليهم للشيطان، الله يخاطبه أنه هذول عبادي، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصون، هذول تقواهم أنه يترك الحلال فضلا عن الشبهات، حتى الحلال يتركه، والله حلال يا أخي، شيء حلال، أكل حلال يتركه. أمير المؤمنين روحي فداء علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فدي يوم جابوا له حلوى ما أكل، قالوا له يا أمير المؤمنين، بالعبارة يا أمير المؤمنين، هذا يدل على أنه في أيام خلافته الظاهرية، يا أمير المؤمنين تحرمها الحلوى، حرام تأكل؟ قال لا، الحلوى حلال، ولكن نفسي اشتهت هاي الحلوى، فأنا ما أطابع نفسي ولو حلال، بس إذا نفسي اشتهت ما أريدها. يتركون الحلال فضلا عن الشبهات، الشبهة لا تحكي، حتى الحلال هم ما يرتكبه. عندي هواية قصص، والقصص أنا دائما أنقلها في المحاضرات الأخلاقية، ربما تكون مكررة لكن لا بس، مثل المس كلما تكرر يزداد عطرا، خلي أكرر بعض القصص. بالنسبة إلى ترك المكروهات، شوش علماءنا، سيد المرتضى علم الهدى، سيد المرتضى علم الهدى، أمير المؤمنين أعطى هذا اللقب علم الهدى، يعني الهداية علمها السيد المرتضى، أخوه الشريف الرضي صاحب نهج البلاغة الذي جمع كلمات أمير المؤمنين وعرف بنهج البلاغة، هو جامع نهج البلاغة، هذول أخوة اثنين. الفرق بيناتهم، طبعا هذول اخوه اثنين، شلون اخوه؟ أولا أولاد موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام روحي فداء، سبع وسائط بينه وبين الإمام الكاظم. ثانيا شيخ المفيد أستاذنا، شيخ المفيد اللي هو صاحب مدرسة البغدادية، مدرسة بغداد عميدها الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، اللي مدفون عند قبر الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. شيخ المفيد يقول في يوم أنا في عالم الرؤى رأيت فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام وبيدها الحسن والحسين، هذه القصة موجودة في كتاب قصص العلماء المرحومة الكابوني، يقول رأيت الحسن والحسين بيد فاطمة الزهراء ودخلت علي وقالت يا شيخ علمهما الفقه. استيقظت مرعوبا، فيها فاطمة الزهراء تقول لي علم الحسن والحسين الفقه، أكفى شيء. وإذا صباحا يدق الباب، يطرق الباب، منو؟ السيدة فاطمة أم شريف الرضي وشريف المرتضى. سيدة فاطمة وإذا بيده بيده المرتضى والرضي أولاد صغار، نفس الموقف نفس المشهد نفس العبارة، يا شيخ علمهما الفقه. عرفت أنه ذول لهم مستقبل، مستقبل عظيم. هذه من الإرهاصات، هذه الرؤى الصادقة تعد من الإرهاصات لمستقبل العلماء لمستقبل الأولياء. الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يرهز يخبر حتى تستعد الأمة لاستقبال مثل هذه الشخصيات. فلذا الشيخ المفيد اعتنى بهما عناية خاصة، عندي قصص كثيرة بالنسبة إلى عناية الشيخ المفيد، اعتنى بهما إلى أن توفي أبوهما. عمر الشريف الرضي أنا ذا 25 سنة، عمر المرتضى 35، 10 سنوات الفرق بيناتهم. فلما توفي الأب وزعوا كتب الأب إرث بين الولدين، بقى كتاب واحد بس، هذا كتاب لمن؟ للكبير للصغير معلوم شرعا، سووا نصين للكتاب ما يصير. اتفق اثنين الأخوة تفقوا، قال أحدهما هسه ما هذا الكبير قال له الصغير، قال أحدهما الآخر أخي كل من لم يفعل مكروه، مو محرم، محرم مكروه، كل مثل ايش مكروه؟ خلينا مثل لك فد مكروه اللي احنا كلنا مبتلين بيها حتى يتضح المكروه يعني شنو. اكل الجبن صباحا مكروه، عندنا في الاحاديث الشريف واحد الجبن صبح ياكل مكروه، بالليل مستحب لانه الجبن يخدر، يخدر الاعضاء، يخدر الخلايا، فلذا بالليل لما تاكل ترتاح بنومك. اما بالنهار اذا واحد ياكل جبن يشوفه بعد ما عنده نشاط ذهنه يصير تعبان تقريبا، لذا إذا تتأكل جبن تأكل ويا جوز. عندنا في الحديث أنه أحدهما داء وكلاهما دواء، الجوز وحده داء لأنه حرارة والجبن برودة وحده داء، لكن لما تجمع الحرارة والبرودة يشتعل الضوء مثل الإيجابي والسلبي، يشتعل الضوء يصير عندك نشاط. فلذا أكل الجبن الصبح مكروه، بس هذا أحد من أبو الجبن راح يقول السيد راح يكسر علينا والصبح ما عندنا يشتري عندنا جبن. لا الحمد لله احنا المكروهات كل مكروه عندنا جائز، كل مكروه يجوز ويأكلون لا ولا يبالي. على كل حال أكل الجبن مكروه، فقال له كل واحد ما مسوي مكروه يشيل الكتاب. عجيب، قال له من سن البلوغ من 15 سنة مكلفين، 10 سنوات ما مسوي مكروه أو 15 سنة ما مسوي مكروه. قال لا لا، كل من مناوي مكروه يشيل الكتاب. شوف العصمة الأفعالية وين توصل بالإنسان، لم ينوي المكروه يعني أصلا ما خاطر بذهنه يعمل المكروه يشيل الكتاب. قال له شيل الكتاب خويا حلالك شيله، هذا معناته تقوى الخاص أن المكروه لا يعمل بحياته. وعندنا تقوى الخاص، الخاص الحلال يتركه. هذه القصة أيضا ناقلة تكرارا ومرارا، خلي أعيدها عليكم، أعيدها أو ما أعيدها؟ نعم أعيدها، أعيدها من باب أعد أعد. شاف الشاعر من إذا عجبهم البيت يقول أعد أعد مرة ثانية، إذا ظهر عاجبكم راح أعيد القصة. أستاذ أستاذي رحمة الله عليهم في الأخلاق والسير والعرفان، يقول أنا جيت في خدمة أستاذي شيخ رجب على الخياط، معروف شيخ رجب على الخياط، رجل خياط لا مجتهد لا مرجع تقليد لا سيد مرتضى لا شريف الرضي، رجل خياط، لكن اتق الله ومن يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أجر المتقين أجر الصابرين. هذا رجل خياط متقي، والله كان العلماء يحضرون ويجثون الركاب في خدمته ويأخذون من علمه. اتقوا الله، هذا العلم الخاص، ليس العلم بكثرة التعلم عن الإمام الصادق، ليس العلم بكثرة التعلم، لأن بعض الأحيان هذا العلم التعلم الكسبي يكون حجاب أكبر، إذا لم يكن معه العمل الصالح يكون هو الحجاب. فليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء يهدي. فهذا الرجل كان عند هذا العلم الإلهي، كان ينطق علم. قالوا يا روح الله من نعاشر؟ قال من يذكركم الله رؤيته ويزيدكم في علمكم منطقه. لما يحكي والله كان صاحب صديق رجل كبير السن، أنا قرأت معه صيغة الإخوة رحمة الله عليه، حجي نعمت، هذا حجي نعمت رجل عامي أمي، يمكن الإمضاء ماله ما يدبره أتصور هالمقدار، لكن سبحان الله أنا بأيام شبابي كنت أحضر يمنا، توفى الله يرحمه قبل هذا حجي قبل 30 سنة 35 سنة، فكنت مع أنه أنا رجل حوزوي كنت وذلك رجل عامي، كنت أستمع له لنصائحه مواعظه تجاربه في حياته، والله ما من كلمة كان يحكيها إلا وكنت أرى إما مدعومة برواية من أهل البيت أو بآية من القرآن الكريم. فاليوم قلت له حجي أسألك سؤال، تفضل. قلت له هذا الحجي مين تحكي؟ هذا الحجي مين تجيبه؟ شلون تحكي هذا الحجي؟ ما أنت رجل عامي. قال سيدنا أنا أفتح كتاب قلبي وأرى ما في كتاب قلبي فأحدث. اتقوا الله ويعلمكم الله، هاي الآية الأولى، اتقوا الله ويعلمكم الله. لذا هذا الرجل شيخ رجب على الخياط رحمة الله عليه، هذا أستاذي يقول في يوم كنا ضيف في إحدى البيوت، فقبل الصلاة قال عندي ضعف قلب وأريد أصلي، إذا ممكن تجيبوا لي فد شيء حتى آكل حتى أكون على قوة وأصلي. فيقول صاحب البيت جاب لي فد قصة صغيرة تصنع في البيت، خبازين بالبيت، خبازة بالبيت، فقرصة صغيرة نجابه فقط خبزة واحدة قرصة، هذا الشيخ رجب على الخياط أكله القرصة أكله. من صفاته شيخ رجب على الخياط من كراماته أنه عندما كان يسلم بعد الصلاة، شايفين المؤمنين يكون يسلمون على الأئمة عليهم الصلاة والسلام ويستحب ذلك، فلما كان يسلم على رسول الله يسلم، طبعا هذا الحكي الوهابي ما يقبلوه أنا أدري، لكن يحكي بما نحن نعتقده في مجلس أهل البيت، عندنا هذه القضايا واضحة جدا. فلما كان يسلم كما نقول في زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي، أشهد يعني أنا وصلت إلى مقام الشهود والعلم والمكاشفة، أنه أشهد كما تقول أشهد أن لا إله إلا الله في التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا أيضا تقول أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي. لذا كان يسلم على رسول الله يسمع الجواب، يسمع الجواب. في ذلك اليوم أستاذنا يقول سلم بعد الصلاة ما سمع الجواب، طبعا إذا يسلم ولم يسمع الجواب يعني شنو؟ يعني هناك ذنب، لأنه إلى الآن هاي النعمة كانت موجودة، اللهم اغفر لي النعم التي، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، تغيرت هاي النعمة، إذا ذنب أكو. قام يحاسب نفسه، حاسب أنفسكم، كان يحاسب نفسه، أنا من الصبح إلى الظهر ماذا فعلت؟ لأنه صبح بعد صلاة الصبح سلمت سمعت الجواب، الآن أسلم ما لم أسمع، إذن هاي المدة أنا أخطأت خطيئة، عملت عمل بحيث حرمت من سماع الجواب. كل ما حاسب شاف لا شغله مضبوط، الآن توسل بأهل البيت أنه فهموني ماذا فعلت، أخطأت بلا شك أنا أخطأت، لكن خطأي ما هو؟ قالوا له في عالم المعنى، قالوا له يا شيخ، نجب علي يا شيخ، كان بإمكانك أن ترفع ضعف قلبك بنصف هاي القرصة، ليش أكلت كلها؟ وفي حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. قال الشيخ من مثلك انت تقوى الخاص الخاص عندك، انت تترك الحلال فضلا عن الشبهات، هذا حلال عليك، هذا اللي يكون عشر قرص اكلها اكالين الى ما شاء الله، لكن انت حسابك على كتر، وفي حلالها حساب، هذا تقوى الخاص الخاص. ومن يتقي ويصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الآية الأولى اتقوا الله ويعلمكم الله، الآية الثانية شوف عظمة التقوى، والله لو واحد يتقي الله حسيب الله ما أدري شلون أوصف الله أصلا، سبحان الله عما يصفون، الله أكبر مما يوصف، ما يمكن أن واحد يصف رب العالمين إلا بما وصف نفسه بس. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كنتم حافظين هاي الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني شنو مخرجا؟ يعني الإنسان يصير عنده مشاكل ومتاعب ومصائب وإلى ما شاء الله من القضايا العويصة في حياته، ويدور على فد مخرج بس يخلصه، بس أخلص من هذا المعزق. يا أخي ألا الآن في نفق أظلم، بس أشوف بصيص نور، بس أشوف بصيص نور حتى أتبع هذا النور وأركض وراء هذا النور، أنا الآن في نفق أظلم، حياتي ظلماء، نهاري صاير ليلي وليلي صاير أكثر ليلا أشد ظلاما ودامس الليل، فأدور على مخرج تخلصني من المشكلة، ورطت ورطت بجيران بزوجة بزوج سيء الأخلاق، ما أدري بأولاد غير صالحين، بتجارب غير ناجحة، على كل حال حل الورقات اللي موجودة بحياتي زين، أريد لك مخرج. القرآن يقول لك أنا أبين لك المخرج، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر أيها المؤمن بشارة مخرجك تقواك، أتريد تخرج تشوف مخرج يطلعك انه خلصك من هالمشكلة، صكك راح يرجع، السجن ده ينتظرك، الحكم راح يحكم الحاكم عليك ضدك مثلا حكم الاعدام، وتتخلص تقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. زين انا اخلص نفسي يا اخي، هذا الفكر تعبان، ما اقدر افكر تفكير صحيح، شلون اخلص نفسي اوصل الى هذا المخرج؟ يقول لك ليش؟ ومن يتق الله يجعل له فرقانا، الله يعطيك فرقان يعني عقل مفكر يفرق لك بين الخير والشر، يفرق لك بين الحق والباطل، يفرق لك بين ما يصلحك وما يضرك، هذا يصلحك هذا يضرك، هذا خوش آدم هذا مو خوش آدم، كلها الله يبين لك، ترى هذا راح يخونك، شوف انسان ملعب لكن ترى هذا راح يخونك، اتقي من فراسة المؤمن. ليش؟ انه ينظر بنور الله، هذا عنده فرقان، هذا متقي. ومن يتق الله يجعل له فرقانا. وبعدين الثالث، الآية الثالثة اللي هي الآية الرابعة في بحثنا، الآية الثالثة ومن يتق الله يجعل له نورا، مخرج وفكر وفرقان، وبعدين يخلك شمعة فانوس مصباح نور، يلا نورهم يسعى بين أيديه، تفضل بعد أكو ظلام، ما أكو ظلام، أنت تعيش بنور، هذا اللي يعيش بظلام يقع في حفرة، هذا اللي يعيش بظلام يصطدم بالجدار، هذا اللي يعيش بظلام يشوف مشكلة بحياته شلون يحلها. أما أنت متقي، المتقي الله سبحانه وتعالى تكفلك، قال لك أنا المتكفل حياتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إذا ورد تقوى إجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلذا المؤمن المتقي هاي آثار التقوى، إلا ما شاء الله عندنا آيات، عندي رسالة حول التقوى في القرآن الكريم، ما شاء الله من الآيات اللي تشير إلى التقوى، صفات المتقين، حالات المتقين. خطبة همام أمير المؤمنين روحي فداه، لما همام يسأل أنه صفية المتقين إلا ما تتحمل، قال له لا سيدي صفية المتقين، أشوف شنو ذولا المتقين، ايش عندهم من صفات؟ 200 صفة تقريبا يصفهم، إلى أن بالأخير شهق شهقة ومات ما تحمل. أوصاف المتقين في نهج البلاغة شوفوها. التقوى وما أدراك ما التقوى، الله أكبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له فرقانا، ومن يتق الله يجعل له نورا يسعى بين أيديهم إلى يوم القيامة. في قبرك نور، في محشرك نور، في قيامتك نور، عندنا في الحديث الشريف هذا النور معه إلى أن يصل إلى بطنان الجنان، وصلك للجنة ذاك اللي يقول لك أنت عشت في نور، أنت بعد الآن مع الأنوار، وكنتم أنوارا بعرشه محتقين، أنت الآن في حضرة الأنوار والقدسية الإلهية محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه، نزور مرة أخرى قربة إلى الله تعالى. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ارفعوا أيديكم إلى الدعاء يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، اللهم اشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل صلاتنا وصيامنا وعباداتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وعيوبنا به مستورة، وأمواتنا به مرحومة، ومرضانا ومرضانا وأمراضنا به مشفية، وحوائجنا به مقضية، ودعانا به مستجابة. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الفاضلين لا سيما الإمام الراحل، اللهم واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.